نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية ثم بين تعالى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لمن قبله من الأنبياء فقال: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم مبينا اعتقادك في من سبقك من إخوانك من الرسل. ويدخل في هذا الخطاب أمته عليه الصلاة والسلام أيضا. آمنا بالله بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وما أنزل علينا من الوحي والتنزيل وهو القرآن والسنة التي تبينه. وقدم القرآن بالذكر لأنه أشرف الكتب المنزلة، وما أنزل على إبراهيم من الصحف وما أوتي أولاده من الوحي وإبراهيم أبو الأنبياء وإسماعيل وهو الولد الأكبر لإبراهيم وهو الذبيح وإسحاق يلي أخاه إسماعيل في الترتيب الزمني وفي الفضل كذلك، يعني أن إسماعيل أفضل من إسحاق وهو الذبيح الذي ذكرت قصته في سورة الصافات. ويعقوب ابن إسحاق الملقب بإسرائيل، والأسباط جمع سبط وأصله في اللغة ابن البنت، ويطلق على الجماعة ويطلق على الذين يرجعون إلى أب واحد، والمراد هنا أولاد يعقوب عليه السلام 12، والمراد هنا أولاد يعقوب عليه السلام 12، ومن تشعب منهم من بطون بني إسرائيل. وما أوتي موسى وعيسى من كتب الله التوراة والإنجيل ومن الآيات والمعجزات، وقد أفردهما عمن قبلهما بما حصل لما حصل بهما لما حصل بهما من التغيير الكبير والأثر العظيم في بني إسرائيل. ولأن سياق الكلام في الآية مع اليهود والنصارى، وهذان نبيا أهل الكتاب، وقوله والنبيون أي ما أعطي النبيون من ربهم وحيا وفضلا ومنة. ويدخل في النبيين هنا داود وسليمان وأيوب وغيرهم، لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان والتصديق، بل نؤمن بالجميع ونحن له الضمير يعود على الأصل في سياق الكلام وهو الله عز وجل، لأن الآية بدأت إيش؟ قل آمنا بالله، والآن قال ونحن له، قل آمنا بالله ونحن له مسلمون، مستسلمون ظاهرا وباطنا بالقلب واللسان والجوارح شرعا وقدرا. طيب بق شيء من الآية؟ أي. طيب إذن عندنا بس الآن فوائد الآية. طبعا آية فيها الآية فيها جوانب متعددة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. طيب الآن هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وللأمة كما قلنا، والأصل في الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خطاب له ولأمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به. طيب كمثل ماذا؟ مثل مثلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فهذا واضح أن المقصود به هو فقط مثلا أنا بنشرح لك صدرك، الشرح وشق الصدر وغسل الصدر بماء زمزم وإعادة القلب إلى مكانه وخياطة المكان، هذا ما هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام فقط. لكن لما يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، إذا دل الدليل على العموم وجاءت الصيغة بلفظ الجمع، أما بدأ يا أيها النبي قال إذا طلقتم فطلقوهن، يعني أنت والأمة، لكن وجه الخطاب إليه لماذا؟ ليش طيب وجه الخطاب إليه إذا كان المقصود الأمة أيضا داخلين؟ ليش ما قال يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم؟ باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قائد الأمة، هو نبي الأمة، هو رأس الأمة، ولذلك يوجه الخطاب للإمام ويدخل المؤتمون، يدخل المؤتمون به، والخطاب للقائد خطاب للجند. فالآن قوله قل آمنا بالله وما أنزل علينا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدخل فيه أيضا خطاب لأمته، وعندنا آية تشبه ذا تشبهها في سورة البقرة، ما هي؟ كلا قولوا آمنا، قولوا آمنا بالله، هذا قرينة يدل على أن الأمة داخلة في الخطاب، هذا آية البقرة قرينة على أن الأمة داخلة في آية آل عمران، وذلك لأمور. أولا أن الإيمان يعني ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، آمنا بالله كلنا حتى الأمة تؤمن بالله. ثانيا أنه قال قل آمنا بالله وما أنزل علينا أيضا، فإذا هو أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نحن مخاطبون به، وليس القرآن خاصا له ولا خاصا به، ولكن نحن مخاطبون بالقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن، أنزلت عليه السنة، فكلاهما وحي، وليس الوحي فقط هو القرآن، لكن ألفاظ القرآن من الله تعالى. ألفاظ السنة قالوا يعني المعنى أوحي إليه، وأنه عليه الصلاة والسلام ألهم ذلك وفهم ذلك، يعني فهمناها سليمان، ثم سليمان يعبر. كذلك ممكن يعني أحيانا يأتي باللفظ مباشرة كما هو، فيقول كذا كذا أخبرني بهن جبريل آنف، إلا الدين أخبرني، قال الله في الحديث القدسي. فأحيانا في ألفاظ يعني وهي ليست من القرآن لكن تنقل إلينا مباشرة، لكن ليست من الكتاب المنزل، وهذا الفرق بين الحديث القدسي والقرآن. فالحديث القدسي وإن كان هذه الألفاظ قال الله تعالى كذا كذا، هذه من كلام الله، لكن ليس من الكتاب المنزل المحل الذين المتعبد بتلاوته وألفاظه، أو الحسنة بعشر أمثالها ويقرأ في الصلاة. أنت ما تقرأ بعد الفاتحة حديثا قدسيا. فالسنة وحي، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يبين أن السنة وحي. ثم قال: وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وبدأ بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، والذي أنزل الله عليه الصحف، وقال عز وجل: وش الدليل على أن إبراهيم أوتي صحفا؟ مو من جزء عمه، من خارج جزء عمه. ايوه، وش علاقة؟ صح، يعني هذا اسمه موضع الشاهد، يعني لو تذكر الآية التي قبلها: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. صحف موسى وإبراهيم، كما قال في سورة الأعلى: صحف إبراهيم وموسى. لكن في سورة النجم بدأ بموسى، قال: صحف موسى وإبراهيم. في سورة الأعلى: صحف إبراهيم وموسى. طيب، إسماعيل أنزل الله عليه، لكن ما وصلنا شيء من كتابه، ولم نعرف إلا أنه أنزل إليه، لكن ماذا أنزل إليه ما ندري. طيب، هل يشترط في الإيمان بالكتب أن نعرف ما هي؟ يعني لو عرفنا أن في كتب نزلت بس ما ندري ما هي ولا نعرف أسماءها، عارف الآن نحن نعرف مثلا التوراة والإنجيل، صحف إبراهيم، الزبور، لكن في كتب ما نعرف أسماء، كتب أخرى ما نعرف أسماءها، فهل يشترط في الإيمان أن نعرف أسماءها؟ الجواب: كلا، لا يشترط أن نعرف أسماءها ولا نعرف محتواها. نحن يشترط في الإيمان ما يثبت لدينا من طريق صحيح حتى نؤمن به. فإذا أخبرنا ربنا أنه أنزل كتبا فنحن نؤمن بها ولو ما عرفنا أسماءها ولو محتواها. طيب، قلنا إسماعيل هو الولد الأول لإبراهيم عليه السلام، وهو أبو العرب إسماعيل، وتكلم بالعربية الفصحى. وهو الحليم، وهو الابن الحليم. ولما تعلقت نفس أبيه به لأنه لم يرزق به إلا بعد زمن طويل من عدم الإنجاب، وجاءه على كبر، والإنسان إذا جاءه ولد على كبر يتعلق به، هذا يصير أمله في الدنيا، ومع ذلك قيل له: اذبح ولدك في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. فإسماعيل هو الولد الأكبر لإبراهيم، وهو الذبيح بلا شك. وقد حاول بعض أهل الكتاب أن يجعل هذه الفضيلة لإسحاق، ويقول إن الذبيح هو إسحاق، ولكن هيهات، فإن إسحاق على فضله ونبوته ليس هو الذبيح. فإن الله لما ذكر قصة الذبح في سورة الصافات ذكر أنه كافأ إبراهيم على صبره وتنفيذ الأمر الله وطاعته بأنه رزقه بإسحاق، فذكر ولادة إسحاق ورزق إبراهيم بإسحاق بعد قصة الذبح، كما يفيد الترتيب في سياق القصة في سورة الصافات. فلما ذكر قصة الذبح بعدها قال وبشرناه بإسحاق، فكيف تصير قصة الذبح لإسحاق وبعدها يقال وبشرناه بإسحاق إذا كان الذبيح إسحاق؟ ما تركب عليه الحال. أهل الكتاب حاولوا اليهود أن يكون يعني تفسير إسحاق هو الذبيح، يعني فيها فضل قصة معروفة حتى عندهم، حتى عند أهل الكتاب، لكن هذا سياق القرآن يأبى ذلك. وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، فإسحاق بعد إبراهيم بعد إسماعيل في الترتيب الزمني، وإسحاق أبو أكثر الأنبياء، يعني إبراهيم عنده إسماعيل وإسحاق، بس أكثر الأنبياء من نسل إبراهيم جاءوا من طريق إسحاق بلا شك، فأنبياء بنو إسرائيل كلهم يوسف موسى داود سليمان كلهم من طريق إسحاق، عيسى من طريق إسحاق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل، فلو وزن هو بكل الأنبياء الآخرين لرجح عليهم. فأشرف الخلق من ذرية إسماعيل، والعبرة بالأفضلية وليس بالأكثرية، ولكل فضل. فنحن نؤمن بمنزلة إسحاق عليه السلام ويعقوب وأولاد يعقوب، ونقول إسرائيل عليه السلام، لأن هذا لقبه، إسرائيل لقب يعقوب، ونؤمن بالأنبياء الذين جاءوا من نسله، ولا نكذب بهم لأن اليهود ولأنهم لهم علاقة باليهود ولأنهم أرسلوا، لا. ويعقوب هو ابن إسحاق، وإليه ينسب بنو إسرائيل. وبعض الناس يسب إسرائيل ويلعن إسرائيل وهي إيش؟ وهو اسم نبي. ولذلك ما تجد سبحان الله في النصوص لعن إسرائيل، في لعن بني إسرائيل وفي لعن اليهود، فحين النصوص لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. شوف الذين كفروا من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل فيهم المؤمن والكافر، وإذا قلت بنو إسرائيل يعني أولاد يعقوب المباشرين يوسف وإخوانه فهم مسلمون على ما حصل من إخوة يوسف، لكن يبقوا أنهم مسلمون، بل بعضهم قال أنهم صاروا أنبياء وتابوا وصاروا، لكن ما ثبت عندنا إلا نبوة يوسف عليه السلام. على أي حال ما يجوز واحد يلعن بني إسرائيل جميعا، لأن منهم أنبياء وعلماء ومجاهدون وصلحاء وعباد، وكذلك إسرائيل فهو نبي. لكن اليهود ينسبون أنفسهم إليه ويسمون أنفسهم بإسرائيل أو إسحاق، باسم بلقب بما لقب به نبيهم إسرائيل. فنحن ينبغي أن ننتبه ونفرق بين اليهود وبين إسرائيل وبين بني إسرائيل، وأن من بني إسرائيل مسلمون موحدون إخوان لنا في الدين، والأكثر منهم كان عاقا ضالا معاندا، وخاطبهم الله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، ذكرهم وعظهم أنذرهم. طيب، قوله والأسباط، عرفنا الفرق بين السبط والحفيد، وإيش قلنا عن السبط؟ ابن البنت، والحفيد ابن الابن، ابن الابن. والمراد بالأسباط أولاد يعقوب عليه السلام ولا شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء؟ المعنى الثاني، وما أنزل على أنبياء الأسباط، وهذا أقرب، لأننا لو قلنا وما أنزل على الأسباط يعني أولاد يعقوب، ما عندنا دليل أن أولاد يعقوب أنبياء، ثانيا الأسباط هم أبناء البنات، وهذا لا يتناسب مع الآية، لأن أولاد يعقوب أحفاد إسحاق وأحفاد إبراهيم، وليسوا أبناء بنات، أبناء أبناء. وأولاد يعقوب الأحد عشر ما قام دليل على أن على أنهم أنبياء إلا يوسف، وفعلهم بأخيهم ما يجعلهم في مقام النبوة، يعني ما يقر، ما ليس هذا من فعل الأنبياء. فالمقصود بالأسباط الشعوب، يعني شعوب بني إسرائيل. فإذا قلت وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط، إيش اللي أنزل على الأسباط؟ أنبياء شعوب الأسباط. وأنا ما أدري، إحنا كنا هنا طيب، والمراد هنا أولاد يعقوب عليه السلام الاثنى عشر ومن تشعب منهم من بطون بني إسرائيل، والإنزال ممكن نضيف، والإنزال قد حصل على أنبياء شعوب بني إسرائيل. فكيف أنزل على الأسباط؟ ما أنزل على أنبيائهم، مثل نحن الآن أنزل علينا، شلون أنزل علينا؟ في كل واحد منا نزل عليه كتاب، ما أنزل على نبينا يعتبر أنزل علينا. والأسباط إذا قلنا شعوب بني إسرائيل، كيف أنزل عليهم؟ ما أنزل على أنبيائهم، إذا ما أنزل على أنبياء شعوب بني إسرائيل يعتبر قد أنزل عليهم. ولذلك نضيف وما أوتيه النبي فقد أوتيته أمته، وما أوتيه النبي فقد أوتيته أمته. ف فقد أوتيته أمته. وما أوتي موسى وعيسى رحمك الله هو مفهوم يقول ما أنزل على النبي فقد أنزل على أمته، ها؟ وما أنزل على نبي على النبي فقد فكأنما أنزل على أمته. وما أنزل على النبي فكأنما أنزل على أمته. طيب إيش موسى وعيسى؟ قلنا التوراة والإنجيل، لكن قلنا إنه انتقل من التعبير بالإنزال إلى التعبير بالإيتاء. لاحظ الأنبياء من قبل إيش قال؟ أنزل على، وهنا في موسى وعيسى قال أوتي. فالانتقال من أنزل إلى أوتي قلنا لأن موسى وعيسى أوتوا كتبا ومعجزات كبيرة ما أوتيها أحد من أنبياء بني إسرائيل، ما أوتي مثلها من المذكورين، ما أوتي مثلها. فموسى عليه السلام آتاه الله التوراة، لكن آتاه العصا وآتاه اليد وآتاه طبعا العصا فيها تفصيل، تنقلب ثعبانا ويضرب بها البحر فينفلق، يضرب بها الحجر فيخرج منه الماء، أشياء كثيرة بالعصا، بالعصا واحدة. أرى الله فرعون وقومه من المعجزات عن طريق موسى عليه السلام شيء عجب. حتى في عقوبات عوقبوا بها سلطها الله عليه، يعني رعاف دم مستمر، أو واحد ما يحط إناء في ماء في إناء إلا ينقلب دم الضفادع الطوف، يعني أشياء عجيبة رأوها. حتى قالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عنه، ادع لنا، يعني رجعوا إلى موسى، التجأوا إليه. طيب عيسى أوتي وحيا، أوتي معجزات، فينفخ في الطير يأتي بشكل شكل طائر من طين، ينفخ فيه يصير طائر، يطير تدب فيه الروح ويبرئ الأكمه والأبرص ويخرج الواحد من قبره، ميت يخرجه من قبره بإذن الله. هذا يعني دليل قدرة الله العظيمة وأجرى هذه المعجزة على يد عيسى عليه السلام. وقال وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، والنبيون تشمل كل واحد أنزل الله عليه آتاه شيئا نحن نؤمن به ولا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. طب لو واحد قال إيماننا بما أنزل الله على الأنبياء، لو جاء واحد يعني مثلا طرح شبهة قال أليس ربكم قال وما أنزل عليه وما أنزل على، نحن نؤمن ولا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بالجميع، يلا طيب خلص أنت تؤمن بالتوراة اللي أنزل الله على موسى، يلا اعمل بها، أنت تؤمن بالإنجيل أنزل الله على عيسى، يلا اعمل به، إيش نقول؟ ونحن له مسلمون مستسلمون لأمره وشرعه. أيوة. يعني كلا النسخ هذا لما نقول نحن نؤمن بها لكنها منسوخة، لكن ما يغيب عن بالنا أيضا شيء آخر، وهو أن الله قال فبهداه مقتده، وأن هناك اقتداء بالأنبياء في غير الأحكام المنسوخة. يعني لاحظ احنا الآن يعني لما نعرف القصص الأنبياء هذه فيها فيها فائدة لنا، فنحن يعني نقتدي بإبراهيم ونقتدي بيوسف ونتعلم من موسى ونتعلم من عيسى ونتعلم، لكن الأحكام اللي ورد نسخها هي فقط اللي ما نعمل بها، لكن سيرهم وحياتهم والأحكام اللي ما نسخت من كتبهم، بعض العلماء قال هذه شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، لأنه ثلاثة أقسام: ما ورد شريعتنا بخلافه فنحن لا نعمل به لأن شريعتنا مقدمة وناسخة، القصاص في النفس والأطراف كان في بني إسرائيل واجب ما في تنازل، مثال يعني في التوراة أخبرنا الله بذلك، القصاص في التوراة ما في شيء اسمه يتنازل أولياء القتيل، قصاص واحد قتل يقتل بجميع الحالات، فقع عين واحد تفقع عينه، القصاص في النفس والأطراف ما في تنازل. في شرعنا ورد أنه إذا تنازل مثلا أولياء القتيل أو تنازل المعتدى عليه في الأطراف يعني شو اسمه يسقط القصاص. فكان في التوراة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس خلاص ما في تنازل، شرعنا في تنازل فنحن نعمل بشرعنا، كذلك كان عندهم الغنائم ما يحل أكلها ولا تقسم على المقاتلين، تنزل نار من السماء تأكلها، نحن عندنا في تقسيم غنائم، فإذا في نسخ، فإذا كان اختلف شرعنا على شرعهم فنعمل بشرعنا. طيب ما جاء شرعنا بوفاقه فإننا نعمل بهما معا، مثل مثلا الله أحل طيبة في التوراة وفي الإنجيل، في طيبات أحلت، طيب ما لم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف، فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من قال إنه شرع لنا لقوله فبهداه مقتده شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك لقد كان في قصصهم عبرة، يعني ممكن تجد في قصة يوسف أحكام مثلا، وشرعنا ما ورد بخلافها فنأخذ بها، أيوة أن خصوصا جاءت من طريق القرآن، يعني أنت الآن ما رح ذهبت إلى كتبهم المحرفة، أنت عرفت الأحكام، يعني مثلا وأنا به زعيم الكفالة وأنا به زعيم، طيب هو يعني جاءك من وين، من طريق، من أي طريق الحكم هذا اللي نزل عليهم، جاءك من طريق القرآن، ولذلك رأى كثير من العلماء أن ما نزل عليهم من الأحكام نحن أيضا مخاطبون به ما دام جاء عن طريق القرآن والسنة وما تعارض مع شرعنا. ليش؟ لأن الله أمرنا بالاقتداء فبهداه مقتدي. فنقول لمن قال لنا يعني يلا تؤمنوا أنتم بالأنبياء بما أنزل على الأنبياء اعملوا به، نقول طيب نحن نؤمن، ليش ما نعمل؟ نعمل به. الله أمر مثلا موسى بالصبر، نحن نقتدي ونعمل بذلك ونصبر. وهكذا أمر نوح بأوامر وأمر إبراهيم بأوامر وموسى وعيسى، ما دام شرعنا ما ورد بنسخها فنحن نعمل بها. طيب هذا يعني يأتي بنا إلى قضية الفوائد، فنقول وفي الآية طبعا درس التفسير بس الأسبوع القادم يمكن يكون متوقف للسفر، فبقى عندنا درس الغد الفقه في بلوغ المرام، فنحاول أن ننهي فوائد الآية. نقول وفي الآية وجوب الإيمان بما أنزل علينا وهو القرآن، وهذا يقتضي التصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفيها الإيمان بالكتب المنزلة على الأنبياء السابقين وإن لم نعرف أسماءها وما اشتملت عليه. وفيها أن ما أنزل على الأنبياء فقد أنزل على أقوامهم، وفيها وجوب الإيمان بما أوتي النبيون من المعجزات، يعني غير الكتب لازم نؤمن بما أوتوه من المعجزات، وفيها الإيمان بما أوتيه الأنبياء من المعجزات. وفيها عدم جواز التفريق بين عدم جواز التفريق في الإيمان بين أحد من الأنبياء والحذر من العصبية. التي تؤدي إلى إنكار نبوة أحدهم بخلاف ما يفعله اليهود وغيرهم. من التكذيب بغير أنبيائهم، وفيها أن الاستسلام لله يقتضي تقديم طاعته على طاعة كل أحد، ويقتضي الاستسلام لما جاء به نبيه. ويقتضي الانقياد لشرعه والرضا بقدره. نورث فائدة أن الإيمان بما أنزل على الأنبياء لا يقتضي، لا يعني العمل بما جاءهم إذا نسخه، إذا كان شرعنا بخلافه. نكتب وفيها أن الاستسلام لله يقتضي العمل بما جاء عنه ناسخا لما جاء منه، لما جاء منه ناسخا لما قبله، وأن هذا لا يتعارض مع الإيمان بما أنزل على النبيين. فنحن نقتدي بهم ونؤمن بما أنزل عليهم، ولكن ما جاء شرعنا بخلافه ناسخا لما قبله هو الذي يلزمنا. طيب غيره في فوائد عندكم؟ فوائد طيب إجلالا من الله لقدر نبيه، من وين أخذها؟ من وين أخذها؟ من وين أخذ الفائدة يعني؟ طيب ممكن نكتبها بس نقدم الفائدة هذه، نقدمها نخليها في الأول مثلا، وفيها إجلال الله لقدر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقدمه بالذكر على الأنبياء. فقدمه وقدم ما أنزل عليه في الذكر على الأنبياء وما أنزل عليه، فقدمه بالذكر وقدم ما أنزل عليه على الأنبياء وما أنزل عليهم. فقدمه بالذكر وقدم ما أنزل عليه على الأنبياء وما أنزل عليهم. طيب ايش تقول للسعدي؟ أعيد مرة ثانية. انت ايش فهم؟ طيب اذا ما ندخل في هذا البحث اصلا، هذا من ابحاث اثارها اصلا يعني اهل البدع ما هم لم تكن مثارة فيه. هنا طيب يعني هذا يجي فين؟ هذا يجي في قوله تعالى مثلا كف حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني تصلح تجي فائدة في آية في الآية تلك. وين الفائدة؟ إذا وكلوك بذلك أو علمت أنهم يقولون ذلك، إذا علمت أنهم يقولون بذلك أو وكلوك بذلك، ممكن. إلا طبعا المؤمنين من أهل الكتاب والمؤمنين من الأمم السابقة، هؤلاء مثلا يؤمنون على كل مما أنزل على كل عام. فنقول وفيها أن عطية الدين والإيمان هي رأس العطايا، وسبب السعادة في الآخرة. فيجب الفرح بها فيجب الاهتمام والفرح بها. أشد من عطايا الدنيا، طيب في شيء؟ قولوا وقل أنه هو يبين أن هذا الخطاب دخل فيه المؤمنون نصا في البقرة متبعا في آل عمران، هذا يكمل بعضه بعضا. إلينا يبين الجهة، يعني الوصول إلينا ممن؟ من الله تعالى. فيه البلوغ أنها بلغت، وصلت الرسالة وبلغت. علينا يبين الجهة أنه نزل من فوق على تحت، على من تحت. وطبعا هذا يبين السيادة، يعني أن سيادة الله على خلقه، علو الله على خلقه ذاتا وصفاتا وحسا ومعنى. فإذا كانت الأولى يعني فيها بيان أو فيها معنى الوصول والبلوغ، الوصول والبلوغ إلينا، خلاص وصلت ونحن ملزمين فيها وبلغتنا وقيمت الحجة علينا فيها، فكذلك أنزل علينا تبين علو المؤتي أو المنزل، يعني علو المنزل يعني ذاتا وقدرا وسيادته على خلقه، وأن المنزل منه يجب اتباعه لأنه من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأدنى. نعم. الرسول يأتيه على وجه الاستعلاء ونحن يأتينا على وجه الانتهاء، يعني يأتيه من علو ينزل عليه هو مباشرة، ونحن يبلغنا بلوغا ويصل إلينا وصولا وينتهي إلينا انتهاء. طيب، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء. نهى عن لبستين بكسر اللام، اللبسة الهيئة المخصوصة في اللباس، المرء اسم، يعني أن هذه اللبسة وليس اللبسة، ما هو اسم مرة، اسم هيئة، في اسم هيئة واسم مرة، يعني مثلا جلسة وجلسة، ايش الفرق بين جلسة وجلسة؟ جلسة اسم مرة، جلسة اسم هيئة، مثلا نقول جلسة القرفصاء، جلسة التربع، جلسة كذا، هذا يبين نوع أو هيئة الجلوس، جلسة. فلما يقول لك لبسة غير لبسة، طبعا إنك لبست الثوب لبسة واحدة أو لبسة واحدة، لا، هذا لبسة. فإذا هو الآن يريد أن يبين هيئة معينة في اللباس منهي عنها، نهى عن لبستين، لبستين في هيئتين ينهى عنهما. الأولى الصماء، الصماء أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه ما يخرج منه يده، يلف عليه الثوب لف، ما يخلي مكان يطلع منه اليد. سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها بهذه اللبسة، يسد المنافذ كلها، فيصير كالصخرة الصماء التي ما فيها خرق واحد. طيب ايش ليش انه يعني وليش شو المشكله فيه؟ يعني فيه اذيه للشخص اذا احتاج الى شيء ما استطاع يخرج يده فيقع يسقط يلحقه ضرر وهكذا. فالأشياء التي نهي عنها الناس ليس لأجل يعني فقط مثلا تشبه بالكفار، لا، قد ينهى عن أشياء لمصلحتهم هم، مثلا واحد مثلا حتى لا يسقط، حتى لا يتضرر مثلا، ففي نهي أيضا مصلحتهم صحيا حتى عمليا، يعني الشرع مثلا حتى يخليك عملي في استعمال، فإنك تلبس ثوبك بطريقة ما تضرك، وهذا من رحمة الشارع. هذا إذا فسرناها بهذه الطريقة. بعض الفقهاء قالوا أن يلتحف بالثوب ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتصير العورة بادية. العلة هنا إذا كانت العلة قبل الكراهية يصير هنا تحريم، إذا كان حكم اللي قبل الكراهية فيصير هنا تحريم، ما يجوز واحد يلبس ثوب بطريقة تظهر عورته. طبعا من زمان ما كان عندهم يعني الفقر والقلة، ما كان واحد يحصل سروال قصير وسروال طويل وقميص داخلي وقميص خارجي، ما في، هي يمكن يحصل قطعة قماش يستر بها عورته، فشلون يلفها؟ يمكن ما يحصل، أيضا ما يحصل تفصيل وخياطة أكمام طلع العنق ويفصل أزراء فتحات، ما يعني وجيب وجيوب، يمكن ما يحصل هذا. فإذا يعني ايش حيسوي؟ عنده كساء واحد قماش، قطعة قماش مستطيلة، يلا دبر نفسك. كيف يسوي؟ يعني كأن عندك منشفة إحرام كبيرة. طبعا منهم من يقسمها قسمين تصير إزار ورداء. طب لو كانت قطعة واحدة كيف يسوي؟ فلذلك لما يعني النهي عن الصماء والنهي عن يعني، وقال وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء، يقعد على أليتيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا فينكشف، تنكشف العورة. لأن يعني إذا لف على رجليه واحتبى نصب رجليه وقعد على أليتيه، الاحتباء المعروف، الاحتباء نصب، النصب هذا إذا لف عليه ثوب ما في شيء على العورة، هذا ممكن يؤدي إلى انكشافها. فلذلك نهي عن نصب الساقين والقعود على الأليتين ولف الثوب حبوة وما في شيء يستر عورة تنكشف. فيكون النهي لأجل عدم اكتشاف العورة، هذا يبين وجوب ستر العورة وحرص الشريعة على ستر العورة. كيف؟ لا، هذه ملابس لتقييد المريض في مستشفيات الأمراض العقلية والعصبية لأجل مصلحة المريض. لأنه لو ترك ممكن يؤذي نفسه، فتقييده هنا لمصلحته. يقول اتيان الرجل زوجته في يوم الزوجة الأولى الزوجة الأخرى لا يجوز إلا بإذن صاحبة الحق. يقول أريد علاجا لقسوة القلب. سئل بعض السلف عن ذلك، قال أذبه بذكر الله. يعني شكى واحد قسوة قلبه إلى رجل السلف، قال أذبه بذكر الله. ورد أيضا في الحديث امسح رأس اليتيم يلن قلبك وتدرك حاجتك. فإذا أحسن إلى اليتيم وامسح رأسه، هذا يلين القلب. إذا أحسنت إليه وكفلته أو تصدقت عليه مما يلين القلب، تدرس وتشرح للدرس، تشتري له هدية، تعطي عيدية، يعني مما يلين القلب. يقول الأخ السائل من كندا إذا أعطى المسلم والدي مبلغ من المال للتفريج عنهما، هذا عمل من صالح العمل الذي يدعى به؟ بلا شك، لأن الإحسان الوالدين واجب، التفريج عنهما من أعظم الإحسان. لو واحد وقع في ورطة، فقال اللهم إني أسألك بعطيتي لوالدي يوم أن كذا كذا، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه، لا بأس ولا حرج، يتوسل إلى الله بعمل صالح. وهذا عمل صالح. إيش يعني؟ إعطاء الوالدين تفريج كربة. إيش هو؟ ما في شك أنه عمل صالح. هل يجوز أن يسأل الله في هذا؟ نقول نعم، هذا من أنواع التوسل الجائزة، أن يتوسل الله بعمل صالح عمله. كيف يكون الدعاء بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ هذه هي نفسها الدعاء. يعني لو قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه واحدة الدعاء. ولو أرفق قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اغفر لي ذنبي. طيب، لأن مما يستعان به في الدعاء الاعتراف بالذنب، لأنه قال إيش؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هل الذي يتابع ملة الكفر يخرج من ملة؟ طبعا إذا واحد تابع اليهودية ولتابع النصرانية يخرج منها. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا يدل على على عظم الخوف من الله، أنه يؤدي إلى دخول الجنة، أن الخوف من الله لصاحب منزلة عظيمة. صديقي متفقه في الدين وما شاء الله عليه، ولكن فقد رجليه من أثر حادث السيارة، والآن يعيش في مكان أبعد من الجامع، ولا يقصد أن يذهب لصلاة الجمعة بسبب شلل الرجلين ومرض سلس البول، لكن يخطب خطبة لأولاده وعائلته، هل يحتسب له جمعة؟ طبعا ما يجوز الإنسان أن يصلي في بيته الجمعة ولا تعتبر خطبته لأولاده في البيت خطبة جمعة، لكن يذكرهم في هذا اليوم، فهو يجمعهم ويذكرهم، وليجب عليه منهم الجمعة يذهب، واللي ما يجب عليه كالنساء يجلسون عنده فيلقي عليهم درسا، ما في مانع. طيب، هذا أمر حسن، لكن هذا ما يغني عن صلاة الجمعة، أو ما تعتبر هذه صلاة الجمعة، فعليه أن يصلي ظهرا، ممكن وعليه أن يصلي ظهرا، وكذلك هم يصلون ظهرا. طبعا في مسألة أخرى هنا، مسألة أخرى قضية صلاة المشلول بمن وراءه، إذا كان هو طبعا هو قاعد وهم قيام، أن العلماء ذكروا قضية أن ما يؤم صاحب العاهة غير القادر على القيام، ما يؤم القادرين على القيام إلا إذا كان إماما راتبا وكانت العلة مؤقتة وكانت طارئة، هذه يعني هذه التفصيل آخر، لكن قضية أنه هو يعني يذكرهم ويخطب بهم تذكيرا ما في معنى، بس ما تعتبر خطبة الجمعة ولا فيها صلاة ركعتين، يصلي ظهر أربع وهم يصلون ظهر أربعا. وأما الأجر فيرجى له أجر الجمعة، لأن الذي منعه من الذهاب العذر، والله قال وبين الله تعالى أنه ما جعل على المريض من حرج، فليس عليه حرج، قال ليس على المريض حرج. طيب، هذا سؤال في المواريث، لعلنا إن شاء الله نبحثه ونأتي به. في عندنا سؤال آخر وعدنا الأخ لبحثه صاحبه ونسيناه، لعل الأخ يأتينا به ونبحث مع هذا. إيه الاشتياق، صح الآن تذكرنا. وش سويته فيه ولا ما حسوي شيء؟ طيب، ها؟ طيب، إذا صار عندنا مسألتان هنا، صار عندنا ديون، لعلنا نسدد إن شاء الله الدرس القادم. يقول أخونا من أستراليا: أشهد الله أني أحبكم في الله، أحبك الله الذي أحبني فيه. والدتي في 50 من العمر وهي تريد الذهاب للحج لقضاء الفرض، ولكنها في هذه الأيام تعاني من نزيف حاد بسبب عمرها، كما أنها أفطرت أيام رمضان وهي تريد قضاء ما فاتها، ولكنها تأخذ دواء للسكري ودواء للضغط، فما عساها أن تفعل؟ طبعا المريض ما يستطيع الصيام ولا يستطيع القضاء، يؤجل الآن حتى يتمكن. فإذا هي ما تستطيع الآن القضاء تؤجل القضاء، وكذلك الحج، إذا كانت لا تستطيع الحج تؤجل الحج. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. طبعا في أشياء يعرفها المريض من حاله، وفي أشياء لازم الطبيب يخبره بها إنه يستطيع ولا لا. فهنا لا بد من كلام الطبيب المسلم الثقة، لأن الطبيب الكافر ما يهم، ما في عنده أهمية حج وصيام، فما يهتم يعني. فلا يؤخذ قول الطبيب الكافر في أن مسألة استطاعة، لأنه قد لا يصدق وقد لا يهتم بالموضوع أصلا. فلذلك يعني التنبيه على مسألة أخ، إذا كان هو ما يعني في شيء يعرفه الإنسان من نفسه، ما يحتاج الطبيب يقول له، هو عاجز، هو عارف إنه ما يستطيع، خلصنا، ما يحتاج لشهادة كلام الطبيب. لكن في أشياء الواحد ما يعرف هل يضره أو لا، ما يدري، لازم يخبره خبير. في الحالة هذه يكون طبيبا مسلما ثقة. وقد إذا سأل مجموعة يحصل له يقين أو غلبة ظن. يقول يعني أخونا جزاه الله خير من الكويت، استكمالا لسؤال الأمس عن صفة الشوق، ورد في بعض الكتب: أوحى الله لداود: يا داود، لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا إلي يا داود كذا. وفي الأثر: إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاص فيقول: يا رب فتحجب الملائكة صوته، فيكررها فيكررها الرابعة إلى أن يقول: متى تحجبون صوت عبدي عني، لبيك عبدي. طيب هذا ما في ذكر الشوق، الأثر هذا. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تخالفني وتعصاني، فإذا رجعت إلي تبت عليك، فمن أين تجد إلها مثلي وأنا غفور رحيم. أيضا هذا ما في ذكر الشوق. قال أحد الصالحين: ولا تقطع الاعتذار ولو رددت، فإن فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين، ومد إليه يدك وقل له مسكين فتصدق عليه، فإنما الصدقات الفقراء للمساكين. أيضا هذه ما فيها ذكر الشوق، ما في ذكر، ما في لفظة الشوق إلا في الأثر الأول، لكن هذا جاء في بعض الكتب: أوحى الله لداود. فمن أين لنا السند؟ من وين لنا السند؟ فمثل هذا لا يثبت به مثل هذه الأشياء، أن نعرف أن هذه تليق بالله، أن هذه الأشياء تنسب إلى الله ولا لا، لأن هذه الأخبار ممكن تكون إسرائيليات أو أشياء موضوعة ما نعرف. فلذلك ما نستفيد من مثل هذا. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.